الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. نواصل بإذن الله تعالى مدارستنا لرسالة الشيخ الإمام محمد المكي بن عزوز رحمه الله، وقد وصلنا بعون الله تعالى المرة الفارطة إلى الحديث عن المشيئة والإرادة أظن، وأتممناها. آخر شيء شفناه ما هو؟ لا، في المتن، متن قلنا والله هو الذي أوجده بمشيئته. نعم، تحدثنا عن الله. بعض الإخوة أشار علي بالخلاف بين العلماء، يعني ثمة من العلماء من يفرق بين الإرادة والمشيئة، وقلت بأن هذا وارد موجود. جمهور العلماء معظمهم لا يفرقون بين الإرادة والمشيئة، ولكن ثم من أهل العلم من يفرق ويقول بأن هذه إرادة كونية وهذه إرادة شرعية، ويرون بأن المشيئة لها معنى معين والإرادة لها معنى معين. هذه التفصيلات وهذه المسائل يعني دقائق أخرى يلزمها تفصيل ويلزمها توسع، لكن نحن أتينا على قضية المشيئة، وقلنا عند جمهور العلماء يرون بأن المشيئة والإرادة هي سيان، وبينهما عموم وخصوص الحقيقة. وعلى كل هذا مباحث لا بأس أنكم أنهم تستطردوا في النظر إليها وفي التوسع فيها إن شاء الله. إشارة فقط، الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، كنت حابب أن أعملها إشارة. قال أهل العلم: الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية، الإرادة الكونية القدرية متعلقها، يعني ما له علاقة بها، متعلقها ما يكون، متعلقها ما يكون في ملكوت الله عز وجل، متعلقها ما يكون في ملكوت الله عز وجل من التكوين، من التكوين والقدر، وهذا لا يحصل، وهذا لا يحصل إلا وهو موافق، وهو موافق، هذا لا يحصل إلا وهو موافق لإرادة الله الكونية. وقد يكون، من هذه الأشياء، وقد يكون من هذه الأشياء ما هو محبوب لله تعالى، وقد لا يكون. يعني رب سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود وخلق هذا الكون وأراد هذا الخلق، ولكن ثم أشياء لا يحبها مثل الكفر والفساد وغيره، لكن هو خلق، هو خالق كل شيء، هو خالق المؤمن والكافر، وخالق الأشياء الطيبة والأشياء الأخرى التي تقابلها من أدب ما ننسوش الرب الحاجات الخبيثة، ولكن ثم أشياء خلقها ولكنها لا يحبها، لكن هذه إرادة كونية. الإرادة الكونية حاجة عامة تشمل الخلق جميعا، لكن الشيء اللي فيها محبة هي التي تعود إلى الإرادة الشرعية. نضيف إشارة أخرى: وما كان بمعنى وما كان بمعنى المحبة وما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية. مثال كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة ولا لا؟ لكنها إرادة شرعية هذه، وليست إرادة كونية، يعني فيها المحبة. رب سبحانه وتعالى يريد أن يتوب، يريد أن يتوب على عباده، ويريد اليسر والتيسير. فهذه إرادة ولكن فيها معنى المحبة، فقالوا هذه إرادة شرعية ليست إرادة الكونية، متاع إرادة الأولى، إرادة الخلق، أن رب سبحانه وتعالى خلق كل شيء بكل أصنافه بكل أنواعه. لكن الإرادة الثانية هي عندها معنى شرعي، خطر بها إشارة أن رب سبحانه وتعالى يحب الشيء هذا أو يكرهه. واضح؟ هذه إشارة خفيفة على قضية الإرادة ونوعي الإرادة في هذا المعنى. نأتي إلى بقية الكلام. الشيخ الإمام قال بعد: والله هو الذي أوجده بمشيئته، أي من غير احتياج إليه، من غير احتياج إليه. احنا ذكرنا أثرين في قضية الأولية والقدم، قلنا كان الله ولم يكن شيء معه. الله سبحانه وتعالى كان في هذا الكون ولم يكن ثمة شيء معه، ثم شاءت حكمته بعد ذلك أن يخلق هذا الكون فخلقه، لكن لا يحتاج إلى هذا الكون. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى زوجة تؤنسه ولا إلى أبناء يعينونه، لأنه لا يتصف بصفات النقص بل يتصف بصفات الكمال. نحن البشر، الإنسان إذا كبر في السن يحتاج إلى أبناء يعينونه وإلى امرأة وزوجة تؤنس وحشته. الله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما سأل المشركون قالوا: يا محمد، كما في الترمذي والسند فيه ضعف للأمانة، قالوا: يا محمد انسب لنا ربك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أحد سبحانه وتعالى فرد صمد، أحد في ذاته وفي أفعاله وفي أسمائه وصفاته، وصمد يعني يصمد له عند الشدائد، يفزع تفزع المخلوقات إلى الله عز وجل عند الشدائد وعند الضر. لم يلد، لا ينجب أطفال لرب سبحانه وتعالى، لا يتزوج، لا يحتاج إلى هذا الأمر، لأنه لا يضعف. الإنسان يضعف ويكبر في السن، يلزم يكون يورث ويكون يحمل اسمه بعد موته. الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا يهرم، لا يشيخ، هو القوي المتين، العليم الكبير، القاهر فوق عباده. ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له ند، ليس له نظير سبحانه وتعالى، لا في أفعاله، لا في ذاته، لا في أسمائه وصفاته. فهذه كلها صفات الكمال. قال هنا أنه خلق هذا الكون من غير احتياج إليه، فهو ما هو محتاج، لكن خلقه لحكمة، حكمة لا نعلمها. الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليوحدوه، لا ندري ما هي الأسرار في هذا الأمر، ولكن نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا وأن أحيانا وأن شرفنا بعبادته في هذا الوجود. قال إشارة أخرى بعد ذلك: من غير احتياج إليه شيء، ذكركم هذا، يذكركم فينا صفة، صفة الغنى. نعم، فالله سبحانه وتعالى غني عنا وعن أفعالنا، الله الغني وهو المغني. فهل أنه الطاعات متاع البشر هذه تنفع رب العالمين؟ العلماء قالوا لا تنفعه طاعة ولا تضره معصي. قال تعالى في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي على نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. وقال في الحديث القدسي في صحيح مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. لو كان الناس كل الإنس والجن يعملوا ضرب بطل ما عادش يصلوا ويكفر كل، زعما رب العالمين ما عادش يقعد في العرش نتاعو، ها ما ينجحش في الانتخابات. لا حاشاه ثم حاشاه، رب العالمين سبحانه وتعالى ما هو مثل البشر يستناو شكون يجيب لهم صوت باش يترشحوا باش يشدوا الكرسي ويمشوا قرطاج. لا لا لا، الله قاهر فوق عباده، هو مالك الملك والملكوت، صاحب العز والجبروت، الحي القيوم الذي لا يموت، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، خلاف للبشر المخلوقين الضعاف المخذولين. فرب العالمين سبحانه وتعالى هو قيوم السماوات والأراضين، قائم بذاته بنفسه وقائم بمخلوقاته، فهو لا يحتاج، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ولكن يحب الإيمان ويكره الكفر، يحب الطاعات ويكره المعاصي. نرجع هنا للإرادة الشرعية في هذا المعنى، هذا معنى جميل من غير احتياج إليه، فلا يحتاج الله سبحانه وتعالى. وش يذكرنا كذلك الحاجة؟ يذكرنا بصفة العزة، العزيز هو القوي الذي لا يغلب والذي لا يحتاج، ما يحتاجش إلى ولي ينصره، الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو الولي وهو العزيز. قال في قال الله جل في علاه في أواخر سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. باهي مر إلى معنى آخر، قال يعني خلق هذا الخلق بمشيئته من غير احتياج إليه ولا تفكر في إيجاده، هذه نقطة حبيت أقف عندها، ولا تفكر في إيجاده. ما معنى التفكر في الإيجاد؟ توعادة الإنسان كيف يعمل مشروع، ما هو يبدأ المشروع بالتصور وبالتخيل، وبعد الفكرة تتبلور في الرأس وفي المخ وفي العقل، وبعد يحط على الورق ويبدأ يخطط فيه ويعمل لجان ويقعدوا يدرسوا في المشروع، وكل واحد يعطي فكرة حتى تتشكل تماما، وبعد يبدأوا في التطبيق. يعني إنسان بيش يبني منزل يزمو يمر على مراحل، بيش يعمل سيارة، بيش يبتكر حاجة. هل هذه المراحل وهذه الطرق هل ممكن أنها تصح وتحق في حق الله عز وجل؟ لا، الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يقول للشيء كن فيكون، أمره بين الكاف والنون، فماش إلها شيء ذي ترتيبية والتقديمية وليبدأوا بها الناس ومرة تطلع فيها خطأ ونقص. لا، الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال، لا نجد مثل هذه الأشياء. قال ولا تفكر في إيجاده، مش يبدأ يخطط ويتفكر وبعد يكتشف حاجة جديدة ها وقع خطأ باش يصلحوه ويزيدوه. انت ترات هذيك المشاريع البشرية كلها مبنية على نقص، واحد يبتكر سيارة أو يبني عمارة وإذا به بعد يكتشف ثم خلل في مواد البناء أو في الآلات والأسلاك ولا في الأشياء التي وضعها، فيعملوا طبعة جديدة، يعملوا إصلاحات، يوصيوا الناس باش ما يستعملوش كذا. طائرة مرة تنزل في المطارات وبعد يأمر كيما البوينغ هذيك المشهورة في الخليج وأمروا بسحبها لأنه فيها خلل وماتت أرواح في شرط الخلل هذا. فالإنسان مجبول على النقص والضعف بينما الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال، فلا نجد. لكن ثم بعض الفرق الضالة اللي تنسب الرب العالمين شيء يقدح في هذا الكمال، أردت أن أشير إليه. في عقيدة الشيعة الروافض عندهم نظرية البداءة. شنو هي البداءة هذه؟ قال لك هو بمعنى الظهور بعد الخفاء، بمعنى نشأة رأي جديد. يعني كان حاجة ما ينفبلوش بها وإذا بيه طلعت يتفكرها يقول هذه نعملوها نزيدوها. ينسبون إلى رب العالمين نظرية البداءة، يقول لك ربي عنده البداءة هذه، ثم أشياء يبتدئها. ما توا نحن نقول يبديها ولا يبتديها، وصف أهل السنة يقول سبحانه وتعالى عنده أسرار يبديها ولا يبتديها، يعني يبدي الأسرار والعلم وهذه كل مظاهر اللي نشوفها في الكون مظاهر علم الله سبحانه وتعالى من كمال علمه ورحمته وحكمته. عند الشيعة يروا الكمال لأئمتهم معصومين، بينما رب العالمين سبحانه وتعالى ينسبون نظرية البداء والبداء، وهو ظهور الشيء بعد الخفاء، يعني حاجة ما كانتش موجود وظهرت، فيولي يدركها رب سبحانه وتعالى ينزل فيها حكم آخر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نشير للمسألة هذه إن شئتم في قول الإمام: ولا تفكر في إيجاده، قال: من غير احتياج إليه ولا تفكر في إيجاده. يبين الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وما ذهب إليه الشيعة من نظرية البداء أو البداءة، همزة على السطر ده مربوط، من نظرية أو عقيدة البداءة بمعنى الظهور بعد الخفاء، وبمعنى نشأة رأي الجديد، وبمعنى نشأة رأي الجديد عقيدة فاسدة تستلزم سبق الجهل. يعني كان ربي سبحانه وتعالى ما كانش عنده علم بالشيء لكن بالشوقة، وهل يعقل هذا الكلام؟ أعوذ بالله. يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم وكلاهما محال في حق الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، وعلام الغيوب والعليم، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. وما لم يكن لو كان كيف يكون. إلى جملة أخرى، قال: فكله ملكه يتصرف فيه وحده كما يشاء، فكله ملكه يتصرف فيه وحده كما يشاء. هذه كذلك جملة عظيمة تحيلنا على ماذا؟ على قضية صفة الملك. الله سبحانه وتعالى هو الملك، نشير إليها الله عز وجل هو مالك الملك، له التصرف المطلق، له التصرف المطلق في الكون والخلق، قال تعالى أي من سورة عمران: قل اللهم، قل اللهم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الآية، قل اللهم مالك الملك، الله سبحانه وتعالى يملك الملك جميعا، ملك الملوك، الله أكبر الله أكبر. لا بأس إن شاء الله نصلي العصر ونواصل بإذن الله تعالى، نكمل هذا المعنى المهم بإذن الله تعالى، عنده علاقة بتوحيد الربوبية، لابد من الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. نتم بإذن الله ما إشارة لما رأيناه في قضية الملك. يلا نواصل بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا قوله تعالى في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك. الله سبحانه وتعالى هو ربنا، وصفة الربوبية تعني العديد من المعاني، فالرب هو الخالق وهو المالك وهو المنعم وهو المدبر لشؤون الخلق. فالله سبحانه وتعالى هو واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في أسمائه وصفاته. أفعاله سبحانه وتعالى في هذا الكون لا يشاركه فيها أحد. البعض ممكن يقول تهوثم ملائكة قاعدة تخدم مع ربي سبحانه وتعالى، هو عنده ملك الموت يقبض الأرواح، وعنده إسرافيل ينفخ في الصور، وعنده ميكائيل يعني اختصاصه هو السحب والقطر والأمطار إلى غير ذلك. نقول لا، هؤلاء يعملون بأمر الله عز وجل، هم قد شرفهم الله سبحانه وتعالى بهذه المهام، هم عبيد، هم خدام لله عز وجل، لا يتصرفون بالاستقلال، بل هم عبيد لا يتصرفون إلا بأمر الله عز وجل، ولا واحد يحرك ذرة من ذرات هذا الوجود إلا بأمره سبحانه وتعالى، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى هو له الخلق وله الأمر، هو الذي خلق وهو الذي يأمر وهو الذي يسير كل دواليب هذا الوجود، فليس ثمة من يشاركه. ثم شبهة هنا حبيت نشير لها في قضية الملك، ومسألة خطيرة ولا ينتبه لها أو إليها إلا القليل من الناس. نأخذ مثال عند أصحاب الطرق الصوفية وأصحاب كما ذكرنا الشيعة، عندهم ضرادات كبيرة، يعظمون يعني أئمتهم حتى أنهم يجعلونهم في مرتبة الإله المعبود. والصوفية يرون بأن ثم بعض الأولياء الصالحين الذين يتصرفون مع رب العالمين، ثم مصطلحات عند الصوفية في مراتب الولاية، ثم ما يسمى بالقطب. القطب هي درجة عليا من درجات الولاية، ومن وصل إلى هذه الدرجة عنده تصرف في الكون حسب الصوفية، كما الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهو من أولياء الله الصالحين، بلغ الغلو بالصوفية حتى جعلوه في مرتبة القطبية. القطب هو الذي لا تصل إلى الله عز وجل من رسائل الخلق شيء حتى تمر عليه، يعني كما الوسيط كالسكرتير ما هو موجود، قال لك شؤون الخلق تمر على الشيخ عبد القادر الجيلاني فينظر فيها، فما استحسنه يرفعه إلى الله عز وجل، وما غير ذلك يرده. هذا كلام موجود في الكتب يعني، وغيره من أولياء الله الصالحين الذين يرفعونهم ويقولون في شأنهم حتى يجعلهم في مرتبة الألوهية والربوبية ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام في غاية الخطورة، ولذلك أنتم تروا كيفاش الناس يزوروا الأولياء والصالحين ويبسطون أيديهم بالضراعة ويقولون يا سيدي محرز أعطيني، يا سيدي عبد القادر أعطيني، يا سيدي بالحسن أعطيني، يرونهم شركاء مع رب العالمين، ولذلك هذا العمل هو من أكبر الكبائر وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وهو المتصرف الأوحد في هذا الوجود، لا تتحرك ذرة من ذراته إلا بأمره ونهيه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى وزير ولا إلى أمير وإلى مشير وإلى مساعد، كما ذكرنا الآيات في آخر سورة الإسراء، قال تعالى: قل اللهم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. مثل ما الشريك مع رب العالمين. فعند الصوفية بعد الشيعة ضلالات هو أنهم بلغ بهم الغلو والتعصب في أوليائهم وفي أئمتهم حتى جعلوهم في مع يشاركون رب العالمين في تصريف هذا الكون، حتى أنه بعض الكواكب بعض الشيء يقول لك يصرف فيه الولي الفلاني وهذا الولي الفلاني أقطار في هذا الكون، وهذا كلام والعياذ بالله شرك أكبر، وهذا يخرج صاحبه من ملة والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يحضر هذه المسائل، وفما رسائل في القطبية وفي الولاية وفي الدرجات هذه مبثوثة وموجودة في أصولهم ولا كلام. شيخ، ما معنى كلمة غوث؟ اصطلاح غوث عند الغوث هو شيء كبير كذلك، ما أردت يعني رتبة من الرتب كما القطبية أو أقل منه قليلا يستغيثون به فيغيث الناس، يعني رب سبحانه وتعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، هم عندهم الغوث هذا هو اللي يجيب المضطر، هو اللي يقبل الدعوات ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا النوع من أنواع الشرك حابين ننبه عليه. النقطة الثانية في قضية الملك، ثم سم يوضع في الدسم لأطفالنا وأبنائنا عبر الصور المتحركة، يحطون شرك في الربوبية عبر الكوميك وأشرطة الكرتون، فالذي ينظر في أشرطة البوكيمون والديجيتال والأفاتار والهاري بوتر وأشرطة مصاصي الدماء وباتمان وسوبرمان وغيره من جميع عظمة يرى بأنه هذا ضرب في العقيدة ولا كلام. فأنتم لو نظرتم إلى الأفاتار، أنا أتتبع من فضل الله كل شيء للي شيء، لأن الإنسان اللي يحب يصلح المجتمع يجب يشوف أمراضه، والحكم على الشيء فرعه عن تصوره، ما تستطيع تحكم وتنزل الحكم على الواقع ويتحقق ما يسمى بتحقيق المناط إلا بعد أن تشخص الداء وتنظر الأمراض. هذه المسلسلات وهذه الأشرطة متاع صور متحركة يتم إعدادها إما في أمريكا في هوليوود من قبل يعني مؤسسات صهيونية صليبية، أو في الشرق في اليابان وفي الصين من قبل يعني مؤسسات بوذية وغيرها من الشركيات. فعندما تتبع البوكيمون و الأفاتار وغيره ترى بأنه هالشخصيات اللي هي أبطال قادرة على تسخير الريح وإنزال الأمطار وإرسال الصواعق والرعد، فهم يشاركون الله عز وجل، يعني يغرسوا في عقول الأطفال وأنه مع الله سبحانه وتعالى ثم قوة أخرى. فالأفاتار قادر مش ينزل الأمطار، أعوذ بالله، ورب سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث وهو الذي يرسل الصواعق وهو المتصرف في هذا الكون. حتى أنه في صحيح الجامع عن الحديث يقول الرعد هو ملك من الله عز وجل يسوق به القطر، يعني يبدأ صوت الرعد عندما نسمعه نقوله، يعني روايات كثيرة هي سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فنحن كي نحطه في عقل الطفل بأنه الرعد هو ملك، هذا ملك من عند الله عز وجل يسوق بصوته السحب وهذه الغمامات حتى تنزل بأمر الله في مكان معين. هم يجعلوا البوكيمون والديجيتال أنه هو يسخر الريح، يعمل ريح، فيمشي في عقل الطفل الباطني وأن الريح هي يعملها البطل الفلاني والصواعق يعملها البطل الفلاني والأمطار ينزلها البطل الفلاني. ما نعيش نوع قعد الرب سبحانه وتعالى. توكل نشوفها مثلا نوع من أنواع الصلوات يستعملها أصحاب الطرق، إيش يقولوا؟ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله، ويموتوا عليها الصلاة الفاتحية. أو حتى قال شيخ من شيخهم معروف قال هذه اللي يقرأها اللي يقرأ الصلاة الفاتحية وكأنه قرأ القرآن 60 مرة، هذا كلام كفر يخرج من الملة، وردوا عليه العلماء وكفروه. موجود هذا بالكتب، بتو نجيبوه إن شاء الله السوق الجاي، نجيبوه في النصوص ونشوف البلاغ. الله جل في علاه نزلنا كلام رب العالمين ولا أقل درجة من الصلاة الفاتحية؟ فهذه يبين الغلو. قال لي أجابها لي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وخذيتها في يعني مصافحة ومشافهة في المنام، يعني خرابيط وخزعبلات والعياذ بالله. كذلك ما يقع في لأبنائنا في الصور المتحركة هو في غاية الخطورة، حتى أنهم شككوهم في توحيد الربوبية. ما عادش رب سبحانه وتعالى هو المتفرد بالتصرف في إدارة شؤون هذا الكون وفي تدبيره، لا، ثم شكون يشاركوا كما شفنا عند الشيعة الغلو في أوليائهم وفي زعمائهم وأئمتهم، كذلك الغلو عند الصوفية، ثم أطفالنا كذلك هم عرضة للطعن. فنحن نقعد معهم، لا مجال لإغلاق النوافذ، نحن كنا نعيش في غرفة الآن ما عادش في قرية، ولكن نلقح وليداتنا ونغرس فيهم توحيد الربوبية ونقول مرة يكذبوا مش صحيح. رب سبحانه وتعالى هو اللي يبعث يرسل الصواعق، صواعق الرعد، وهو الذي ينزل الغيث، وهو الذي تصرف في هذا الكون، ما فماش واحد معاه، لا شريك له في ملكه. فهذه نقطة حساسة أحبتي في الله، ضروري أنكم تركزوا عليها خاصة في تربية الأطفال وفي تنشئتهم. هذه الإشارة حبيت نقولها قبل ما نقص علينا البث، ربي يبارك فيكم. شكون عنده إشارة أو سؤال قبل ما نختم بإذن الله تعالى؟ تفضل. شيخ هذا الأخوة السلام عليكم. أنا قريب من السيد الشيخ خليل، الأقربون أولى بالمعروف. تفضل. بعض الأخوة سألوا عن قوله أمر الله عز وجل بين الكافر والمسلمين. أي. هذه مسألة تبقى يقولها معظم كثير من الشيخ أمره بين الكافر والنور، وبلغني بعض المشايخ قالوا لي أمر ربي أوسع من أن يكون بين الكافر والنور، إحنا مش كنا بين الحرف والحرف، لا مش هذا، على كل لا مشاحة في المسائل هذه، لا مشاحة، قولة تبقى هي، ولكن بإذن الله لا لا لا شيء عليها إذا أحسننا فيها الظن وأحسننا فيها النية إن شاء الله. تفضل. إذا كان سمحت لي بس شوي، إذا كان جميع بلغ النصاب كما قدر وصلنا 20 والنصاب عليك دار عليه العام، لكن انا مسلف انه مبلغ مين من ولزوز المين مسلفه منك؟ لا لا، يرجع في كف، اذا كان على يقين باش يرجع ولزوز المين يخرج، مثلا يتعامل كيما معاملة الشركات، يعني نهار كذا يصبون. لا، اذا كان على يقين باش يجيو في كف ويخرج عليهم، اذا كان شاكك ما يخرجش عليهم حتى يجيو في كف. واضح. سيدي سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.